فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او ونكسن رجيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة عاوانا قضا بداعاتكو مغليسان وحاكم دا سراكيل كترسن دولة فدرال كأول قدلي دقمدا دركين لي اي مغالا دا مقدشو شيخ حسان او كهدلي ارين اي ودادة تاغير دولة فدرال ككو العليان محاي تهي ارين كاسي برنامج كأياتكو مغلي دونتان ان شاء الله. لبا أسكري أو كتر سنة دولة فدرال كأول لغو ديلاي دقم دا أفقوية اي قبل كشابي الله غوصي درسيقي تحانها أها اي مسائل فقه أه أو كسابسان بيش رمضان وعاو أين كهينو موضوع كسابسان فضلق سلاة تراويح دا مؤسسة دا الكتائب أو باهيسي قيب تسدحاد ترتن كقرآن ككريم كا اي دعاي سنة كي كون أفر بغل أفر تنية لبدي هجريقا قضا بداسي يوراركي أقدم بي أمورها عالم كا أيات كودا جيسا دونتان برنامشك ومركل يروحا. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نموت لادا شن يلباتن كبشر رمضان سنة دكون أفر بقول أفرتني سدح ده هجريقة واثق سنة شن يلباتن كبشر أبريل سنة دلبا دكون يلبي يلباتن كأي ميلادقة أنكو باللون برنامشك دقالي هنا كتسان حركة الشباب المجاهدين أي الظهور كي مانتا دقم دا أفقوية وحا أي كودلين لبا أسكري أو كترسن عيدا كدولة فدرالك أسكر تاسي أي اللغو كلمة عابي جري قاسم يا عمر رقديلك جيستي وحا أصورتا شي إن سن نبض أي كغتغان برت أي كودلين عيدا مداسي سيدا لوغا برتين عيدا ما يسراكيل كتسان دولة دا أي وحا أي سوق غارين هالك أسرت لغو ديلي يغو قاتي ميدتك عيدا مداسي رنك مقديش ورارك نغا سوق غاري وحا أي شيغيان إن دقم دا نركين لي لغو ديلي سركال كترسان دولة هدرالك كاس أول أورنج ري حاق لي مسؤولي دا ديل كاسي وحا شيغتي حركة الشباب المجاهدين. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. مركنا كسو دوادا درسيقي تحناها أها أي مسائل فقه أها وكسابسن بشهر رمضان عاوه موضوعه وحاو كسابسن يهي فضلقة صلاة التراويح ذا فضيلة الشيخ عزام أبو يحيى أجري حسنة على سوكو بكرين الدون يا آخر بقى الله سيه أيها الكنك سوجيدين يا إيدقى يسهبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، وعين كداتشن مسائل كيكوسا بسنافق الصوم جارهان عيالا سنها ee qofka muslimka looga baahan yahay ee adabiyadka saaimka mustahabka kamida ayna ku dhacjinay wa kamida marka adabiyadka qofka saaimka looga baahan yahay salaada taraawixda iyo qiyaamka la sameynayo fi layali ramadaan la sameynayo oo shaayirta waaweyn ee dadka muslimiinta ay leeyihiin weeye rasuulku naxay salaatu wasalaam صلاة التراويح ذا دتك مسلمين تاوو سني بقوله أيكو سني وفعله رسولك عليه الصلاة والسلام وكو سني دتك نوج عليه سي رسولك عليه الصلاة والسلام بقوله بكو سني ورسولك عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي كعة رمضان لحديدة إيمانا واحتسابا نكوكعة أو صلاة الليل كاي التراويح اللي مادة غفر له ما تقدم من ذنبي ذنبي جيسي هروالا نافية في صحيح البخاري أيكو صارور رسولك عليه الصلاة والسلام مركلة وحو رسولك عليه الصلاة والسلام دكت عليه سي إن أي قيام كاس رمضان تنحي دعية أي سمايان أو رسولك عليه الصلاة والسلام حورن شري من قام رمضان إيمانا واحتسابا أغفر لما تقدم من ذنبي. رسولك عليه الصلاة والسلام وحولي مركل شهر رمضان كتب الله عليكم صياما وصننت لكم قيامة فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعلى الربا رسولك عليه الصلاة والسلام هبين ذا قاركود أيوتو كذي مركي الدنبنا وكتشوك سدي رسولك عليه الصلاة والسلام وشاغي وكتشوك سديو وحويلي رسولك عليه الصلاة والسلام خشية يفرض عليكم حانو قهر وحويا نحن كبقي إن ليدي كواجبيو حدو أعوذي ويدان أيان كبقي قفك مسلم كائم مالنتي مركا صوصو من وحال الربا إنو صلاة التراويح إذا وكد دالو إن آيان أوسيو isagoo raqeyrkaas iyo wanaaga ku jira ee rasuulku kaleey salaatu wasalaam noo sheegay ka faa'iideysanay waxa ku jirna waxa weeyaan in loo dhaafayo qofka dhunubtiisa oo dhan loo dhaafayo oo ka yoomi waladatu ummu oo noqonaayo wafaadada ku jirta weeyaan iyo ajarka kale uu ka helay qofka marka salaada taraawih tukanayna waxa loo sunneeyay inuu la tukado macallimaam inuu la tukado إمام كمر كل تكر يرى وحلق الربا إن أنا كتجين مساجدك وأنا كبعن حتى ينصرفها الإمام إلى إمام كمر ك وصلاة ذاك نم يست محي علي قف كي إمام كلت كذا ترى واحدة إلا بلاب إلا نم يست وحلا من نقنا يا قف صلاة الليل تكنا يي حبينك أردن يلا من نقنا ورسولك عليه الصلاة والسلام والليل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة قفك إمامك صلاة التراويح دلتو كذا انتو كسو دمان عيئو لتو كذا وحلوق ريا قيام الليلة أي اللوق ريا سيدكو صارتي في سنني الترمذي رحمة الله عليه سنوه وحويا انو كقاب صده قفك تراويح تكنيا inuu ku gaabsado 12 ragcadood 12 ragcadoodna laba ragcood kaste uu salaama naqsado. Aisha radiyallahu anha markii la weydiiyay soo rasuulku alayhi salatu wasalam u tukan jiray salatu leelka haday tahay ramadaan iyo ramadaan gheer kood baadii ay tahay waxay sheegtay 12 ragcadood in rasuulku alayhi salatu wasalam uu daaimi jiray afar buu tukanaya fala tasal an husnihinna wa tulihinna أدب رسولك عليه الصلاة والسلام أقرأني منافر كنتك هذا النصينه أيو قليا هذا نافر كنتك نيا أو هذا ديري ونقرحي هذا نو النصانية كده نسد هذه وترجع أيو تكنيا كده رسولك عليه الصلاة والسلام ويرسي حنشر مرك عايشة وتيوي دي سيتنامو قبل أن توتر أنت أنا وتري سما سحرسة مرك رسولك عليه الصلاة والسلام لأن عيني تنامان ولا ينام قلبي إن رأيك سيهذا لكن قلبي يجو ما سيهذا إن موطى إمام مالك وعكس أرورتي أي عمر الخطاب رضي الله عنه إن وفري أبي بن كعب يتمي من الداري دتكين التوكيان كوبي يتورق عضودنا أي التوكيان كوبي يتورق عضودنا أمرك التوكين أيان مركا قراءة أيو نكا قارقة أو ديرين شري وحلقي أبا مركا قاركون بقلال آيادود إنو هالكي رعد وكو آخر يق يلغي أبا وصور كلو يقان نميين كلو يقان ee ku soo xiga diwaalka ku soo xiga ayuu akhriin jiray dhameystir jiray mana ninka imaamka oo dhameystir jiray waay leeyahay saxaabada radhiyallahu alayhi markeenu labada nin aan ku daba tukanana waxa dhici jirtay marka qaar kood intaanu daalo inuu qof walba uu iska jiray mana iska jiray markii waagu dilaa raba ayaa laga bixi jiray marka taraawida laga bixi jiray in qofku aduu koobiyo toban ragcadood ka badiyana culays ma leh سوطة رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة الليل كمركي لويدي ورسولك لصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى صلاة الليل هو الله بالله بويا هدي متكين وكعب صدى إن واو كبرين هل ركعة أتكذو سيوتري مركة ونقطة مركة قفكم حو رسولك عليه الصلاة والسلام وشاقي هدو صلاة الليل وتكنا أيوه inu tukado laba laba u tukado ila marka dambe uu ka cabsado in habeenku waa ka bariyo marka witr uu ku soo khatimo adad muhaddada marka rasuulku alayhi salatu wasalam kuma xadidin تنا وفعل كرسولك عليه الصلاة والسلام موية وأفضلك أيام بيت المامسة لكن ما المامسة إن لقو حددو كوبية تبرق عدود أون لنافكرين وقفك نافينا بدعو ليمي ماها معنيد سلف رضوان الله عليهم وحيتو كدين سلف قاركود لباتر رعايتو كدين علماء انتو ذا بدن سيدا سيبا قبي تشيرين با ووحا قبل لباتر رعاو ترقوانو كتشيرين إن لتوكدو سفيان الثوري ابن المبارك إمام الشافعي أصحاب الرأي حلقوري عمر بالقوري علي لبدا بوالقوري غير كود الصحابة كمدة يالقوري سلك في قاركود وحي توكدين سقال إيو صدر رقعدود أي توكدين أي كجرته وطري كجره أي توكدين وقول كيمام مالك وكتاقي ويان وحان كشاقي هو الأمر القديم عندنا رين بدينا مركي لفيريو ريم مدينة نقن كي لغو يقان نيبو حوها السحابة دا يكاد حالين إن صدن يسعار عدد اللي تكادو سلف في قاركود وحي تكادين أفرط الرقاب يكو تكادين وطريقنا تضبا أي كدنجة لما انتو انو اسكبان انتو أولي سعادة كتش رامي راتي مجيرو سيكستو مركادو تكن تدقلي أولي اسمالي لكن محالغة هذي أفضلية دا يالغة هذي أفضلية دا هويا كوبية طبان ويان ولما دقارنا وي جمعيين نقن كا سلفك وي جمعيين وحي رادين حدي قراءة لديرين ايو وحسنة الركعات كاليان ايو حدي قراءة لقابين ايو حسنة ان لبديو ركعات كاليان لبديو ايا سنة قراءة لديرين ايو ايا لو قادنين هل كان جزيا لو قادنين وهل كان جزيا كتوك ان قراءة دير مها معنا قراءة دير مها صحابو دو مركي اي كوبية تورقاتو كان ايين بالمئين بأخرين معنا بقولال ايوض بالغيابة إن هل كيرقو هل جزك بدل مركي قاركود دعسي إن لغو توكدو هدي مركا قراءة لديرين اي أفضل كمحوي هاي إن لسو قابيو ركعاتك هدي لكن قراءة اي تي قراءة قابا وحافضل إليهين ركعاتك لبديو وسيدا اي وكجمعين اي قواشاس ابن تيمية رحمة الله عليه مجموع الفتاوى مجلد كا لبي الله باتناد لا بقلت دباتنيو لبا كذلك ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه أي سجن ساس وكلا شيء جاية وفضل البارقة مجلد كافراد أي كل شيء جاية لا بقول يقتن يصدح وعولي ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه مركو الروايات كلا الدوين أولي بعمر لقصه نقلي أود أن صحي وصاتري أي وحولي والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال وعلى وجه بكرة وحوي حال ذكر الدوين حالا ذا قاركود نوحي توكدين صحابه كوبية التوان حالا ذا قاركود نصدح يلاباتن حالا ذا قاركود نصدن يسقال حالا ذا قاركود نفرتني ها يتوكدين وعكما لغو تبعيك رابولي ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تدوير القراءة وتخفيفها فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس وبذلك جزم الداودي وغيره وحكولي حولي هاي وعكما لغو تبعيك رابولي إن أينو تربضنا أنت يتريرات كتشم إنو كل بقراءة الأخرين هذه قراءة لديريو محايران أيه ركعات كيران أيه هذه قراءة لخفيفية محابضان أيه ركعات كأيه بضان أيه من الطيب رحمة الله عليه سيقول نساسك لك أيون بو أدقية برقفك مسلم كأوحل وقبها هي هاي إنو التراويح ده نساسك لك وقفة إيديستو وقت يسنا وقفة إيديستو وانا شيء أدمودي لك تينيني هذا كده يا عنتي الموتين. وده كصلاة العشاء بيسوتو كنا يان غالباً. مركز سوتو كذا أنا مساجد كواه لقى بحياة. وعندو كنا محيين. وده يرى كوابن ويان. عليا بصف الله بصف فيناري. جاد عينين. أيا الله جيابا. وعلى الرب مساجدين عمير نادان. الله عمير وقف كستو عودو له. إنه مساجد كتجو. وكيف ينستو. وكنت كذا يا الرب. قاب كلو تو كنا يانا. وسيدا إنه شجني ويان. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. فخور فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. شيخ حسان حسين آدم أيا وحا أكهد لي أرين أي وداد دياشة تاغيرة دولة فترالك كو العليان تاسو أه هدي آن ويني دولة كتاب كددك كو لقيسة مبانانا إنتان دستور كو لقميسة لدوميو نلد ريست كلمة دا شيخ حسان. بالمناسبة نظام كالدولي هي الدولة دي حكوماتك ما مقصد با مسوى وصيله عندها كلق هذا ما أتشيدو إن الحقيقة أي لازم تهيبا مسوى أذيقي وحو أذيقية وأذيقي دولة دو وأذيقتو ووصيله مقصد معها مقصدك إي أتشيدو وحوي كتابك ربك إنو تليه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله كتابك إنو تليه وإي وحكمك إلهي فلو أنت أنك لفلو يالبان أذيق يال ماذا حوين هو أذيق واشقال الله قطلق لي كتابك ربك نظامك إسلامك إنو عقاها أردقه وبيده ومضعك مامله هذا ترى هذا كتابك هدي شرعي اللي سكون مامله واي ما ها نظامك إلا الدمي وواجب إلا الدمي ولا يقول بذلك مسلم اسكوا هذا كتابك ربك دوسا تلينين مامولك إلا جمي وواجب إلا خلعي وواجب إلا قبح وواجب عبدك وحوري وذاتك أخذ اللطفناء سوى حمقتك يا مكسي زواسك وهولك لي وحوري مكوشك هاللهي إلا قبح حول دمي وواجب إجماعا فمن قدر على ذلك فله الثواب ومن داهن فقد أثم ومن عجز فيجب عليه الهجرة من تلك الأرض بول وركيسوا بساس با إن لو قبحوا للدمية وواجب نظامك ننكي كارئي هوشا لي ما دي الدمية وحوري لأجر كيسبوا لي نن الرق رقي برنامكو يا الله ننكي أين أين يده الدنبي لده ننكي تلاب قادوا ويوميشا أنحبك قبن كارين حواجبكو أبول دلك وإنو كهجروا ذو عرر ملك لآدو كتابك الرب يدو التلين واي إن نظامك أو حسن لدمي ماها وكفر إسكي إلالي وإن لدمي واجب واي كتابك دوس التلين إنه حسن عنه مجره واي دين شك هذا تصوح عفها أنتان إن دهتك لقادي لهاي دين هذا بربا يدين كشك يقول إيه ريما اللي باري هندية كصوق قاي واقو برتغيس كسو الدولي نمان سيخ وبودية وبختي أميش وقبضنا مسلمين بضنا واجوك رقم في الجاهلية وحي لهايين iyo intay islaanka ka baxeen boo dhaqan waxay leen ka qoysaan u leeyay ninka boqorka ah hadaad qabato ninka boqorkooda ama nabadoonkooda hadaad gacan ku dhigto intay gabar ka noosh way dagaalamayaan heshiis ma ogolo ma miirsadaan gol xubkii turay la ordayaan hawada tibtay la ordi gabadhu ka shay la ordi ila ay dhamaadaan ama ay ogaaskooda soo deystaan wax kale ma yeelaan Portuguese iyo waagay soo duulay ayagu noqonay meer heerka waxay bilaabeen inay duqoyda ka xirxiraan ibar baa laga dhigay marka wax wala xiyaa ay wala xiraan san baa gala haweenki baa ku habsada carruurti baa flaar kala daashay wareerka muxuu ahaa waxa la leeyahay madda qaanide dad rabto ayaga la shacabka la hada laakiin in masuulaha taabane ha xirir wadaadkii xamsad malibari faqiga shabci wuxuu yiri muslimiintu niman ka antay ku daydaan bay ahayd إلى كتابك وطلين أيه إن أيقون واشاب بنانك اللقمة لها بول سيدة بنانك اللقمة راي بوديه سيخي بختك بنانك اللقمة راي ماشا دكتان كتابك ماشا دكتان وبدك حكومتين كتابك ربك أدون ستلين أدون مجريه إن أقول المسلمين منهن هدان تبروين ومسألة كالي لكن هدان كتابك منتلين نظامك إلا دمية ماها وخلط إن الآن من تانا وخل الله بعد إن الدين مدانا وقال لما كالي إسكا إلالية أو شاء يدا أدونكم حدو جوكتان ها إن إلهي عابد دار إله اللي عابد محاوي يا كتاب كسو الطريق لغو رقمه يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وأن احكم بينهم بما أنزل ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنونك عن بعض ما أنزل الله إليك كتابك أسأل الله maamul la'aan baad iska nooleydeen iyo idinkoon wax idiin dhexeeya jirin balabaadkiina iyo malaaqiina iyo ismadiina baad iska hoos joogteen. Nidaamka laydiin sheegay leeyahay lama dumanaya muxuu ahaa bal infansiya hawshaa iska ilaaliya. Dowladahan adduunka ka jira ha taageerina, daad taageertaan hee maqribkuna la gaadhi maxaa tihiin waad garanaysa. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. مؤسسة الكتائب أيها وحا إباهيسي قيب تسدحاد ترتن كان قرآن كريم كأدعي بشي رمضان سنة دي كون أفر بقول أفرتن إيلا بضي هجرقة وريهين محمد أمين أيها نوسو جيدين أيها وربحان كسابسا إسدارك رحب من القلب إكبارا لكل أب رب بنيه على الإيمان والآدب فأشغلوا بكتاب الله وقتاهم مؤسسada الكتائب ayaa baahisay qaybta saddexaad ee muqaalada lagu soo bandhigayo tartan quraan oo dhaxmaray madarista wilaayadka islaamiga ah. Tartankan oo ahaa qaybtii saddexaad isla markaana lagu tartamayay 30 juz ee quraanka kariimka ayaa muuqda mid ka sii xiisa badan labadii qaybood ee ka horeeyay. Waxaa ka soo muuqanaya arday aanan kala dhicin oo si aad heerkeeda u sareeyo loo xiftisiyay quraanka kariimka. Sidoo kale guddiga tartanka ayaa waxaa ka muuqanaya dadaal iyo taxadar badan iyadoo mid walibana uu kitaabka si quman u eegayo. Gunaanadkii filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa natiijada tartanka. Kaalinta koowaad waxaa galay Cabdirasaaq Xasan Ciise oo ka socday wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellada Hoose. Kaalinta labaadna waxaa galay Maxamed Nuur Macalin Mursal oo u tartamayay wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka, halka kaalinta saddexaadna u galay Cabdifitaax Axmed oo ka socday Baayi Bakool. Ardayga kaalinta koowaad galay ayaa waxaa la siiyey abaalmarin lacageed oo dhan $1,500. Ardayga kaalinta labaad galayna waxaa la siiyey $1,000, halka ardayga kaalinta saddexaad galayna la siiyey $800. codka idinku soo maqan waa ardayga kaalinta koowaad galay ee la yiraahdo Cabdirasaaq Xasan Ciise. Sheikh Mahad Warsame Abu Abdirahman ayaa inta uu filimka socdo soo jeedinaya hadallo kooban oo munaasabada Qur'aanka ku aadan. Qofka Qur'aanka yaqaan mar waliba uu ka sareeyaa ninka aan Qur'aanka garanaynin, wuxuuna mudan yahay maamushid gaar ah. Waxaana daliil u ah dagaalkii Uxud markii uu dhammaaday shuhadadana laba laba iyo saddex saddex loo aasayay ayaa Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu saxaabadiisii weydiinayay keebaa Qur'aan badnaa. Kadib qofkii Qur'aan badan ayaa iilka lagu hormarinayay. Salaadana waa sidaas oo kale waxaa la hormariyaa qofka Qur'aanka yaqaan. Haddaba meesha la isku dhaafay iyo cabirka adduun iyo aakhiro dadka lagu kala sarreysiiyo waa Qur'aanka. Al-Kataib ayaa maalmo ka hor sidaan oo kale soo bandhigtay tartan Qur'aan oo dhexmaray ciidamada xisbada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. ويا مركانا ووركي وكدبي أمورها عالمك وحنا للديار أهوري هنا سلمان أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد كسور واتان ورركي ودن بعالمك هدي نقار بنا ورك كي معنا يودن كلمنان وحيت الماميان إن عيد مدى مامل كيهودا أي مدافع كجرا عن قيبك مدى جدها ذلك اللبنان ورك صباح عيد كجميس جمامل كيهودا أي لغوش يجي إن تنجيد دقالك عيد مدى مامل كيهودا أي دقيين أهداف قطار لجدها ذلك اللبنان قاسوا الشجان إن لغسور ذي gantaalo ee ku soo dhacay gudaha dhulka ay xooga ku haystaan ee yahuuda dadka yahuuda ahna xooga lagu deegaamayay. Bayaan ka soo baxay taliska ciidanka gumeysiga maamulka yahuuda ayaa lagu sheegay maanta Isniin ah in ciidankooda ay duqeymo xoogan ay ku garaacayaan gudaha wadanka Lubnaan iyagoo ka jawaabaya sida hadalka ay u dhigeen sawaariikh kaga timid gudaha wadanka Lubnaan ugu yaraan 26 madfaacay ciidamada maamulka Yahuuda ku duqeyeen gudaha dalka Lubnaan lama soo sheegin khasaaraha rasmiga ah ee arinkaasi ka dhashay maalintii shalay oo aad ahayd ayaa lagu soo waramay in sawaariikh laba ah oo laga tuuray gudaha wadanka Lubnaan ay ku dhaceen gudaha dhulka Yahuuda xooga ee ku haystaan kuwaas oo aan la soo warin ilaa ay haatan waxyeelada rasmiga ah ay geysteen dhanka Faransiiska Emmanuel Macron madaxweynaha ku caanbaxay aflagaadiyinta Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa ku guuleystay doorashooyinkii madaxtinimada ee halkaas ay ka socday maalmihii la soo dhaafay Macron ayaa helay in ka badan 100% codadka ay dhiibteen dadka Faransiiska ee ka qayb galay codbixinta waxana uu sidaas ku noqday madaxweynaha dalka Faransiiska 5 sano ee soo socota haweeneyda la tartamaysay Emmanuel Macron ayaa qiratay guldarada ka soo gaartay doorashooyinka hase yeeshee waxay sheegtay inay halkeeda ka sii wadi doonto halganka ay ku doonayso inay mar un ku noqoto madaxweynaha dalka Faransiiska oo ay ku degto qasriga Elysee ee looga taliyo dalka Faransiiska madaxweynayaal dhowr ah oo ka tirsan caalamka ayaa Macron ugu hambalyeeyay ee guusha uu ka gaaray doorashooyinka waxaana midowga Yurub uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo in Macron uu kala shaqeeyo midowga Yurub xaaladaha cakiran ee haatan ee taagan oo ay ka mid tahay duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine ugu dambeyntii muqaal ee ku baahay baraha internetka ayaa muujinaya ciidamada booliska rawaafida dalka Ciraaq iyo kuwa militariga oo ku dagaalamaya gudaha magaalada Baqdaad. Muqaalkan ayaa muujinaya ciidamo u kala saftay booliis iyo military oo ka tirsan xukuumadda rawaafida Ciraaq kuwaas oo gacmaha isula tagay isla markaana ee aad u dagaalamaya. Dhacdadan waxay ka dhacday magaalada Baqdaad gaar ahaan wadada laamiga ah ee hormarta isbitaalka Al-Yarmouk. Waxaa la arkayaa dadweyne daawanaya ee ciidamada booliiska iyo militariga u kala baxay ee dagaalamaya isla markaana aad isku garaacaya waxaana reer Ciraaq iyagoo isticmaalaya baraha internetka ay sheegeen in tani ay ka mid tahay ajaaibta uu leeyahay dalka Ciraaq maadaama ciidankii booliiska iyo militariga ee dalka uu lahaa ay dhexdooda dagaalamayaan halka laga mashquulay ee sida qaarkood ay hadalka u dhigeen la dagaalanka kooxaha tuugada iyo burcada ah maadaama ee magaalada Baqdaad si gaar ah ay muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayeen ee burcad hubaysan oo dadka dhaca isla markaana qaarkood xitaa dila wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmarinaa أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم